صلى الله عليه وسلم قال: من درع فوقيه فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه خمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثم للمروح عند النوم وقال: ليتقه الصائم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وفي إسناده مقال قريب، قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. نعم، القيء هو الاستفراغ، أن يخرج الإنسان ما في بطنه، هذا القيء. نقل ابن المنذر رحمه الله تبارك وتعالى الإجماع على أن القيء عمدا يفسد الصوم، يعني من تعمد إخراج القيء إما بعصر بطنه وإما بوضع شيء في فمه، المهم أي شيء يفعله يتعمد إخراج القيء، نقل ابن المنذر الإجماع على أن صومه يفسد. بقي عندنا الذي يقيء بغير عمد رغما عنه، يغلبه القيء، يذرعه القيء، فهذا أيضا نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يفسد صومه. وهذا يؤكد ما جاء في الحديث: من استقاء فليقضي. من استقاء أي تعمده، طلبه، استقاء أي طلب القيء، هذا يقضي، أي معناه يفسد الصوم. ومن ذرعه القيء أي جاء رغما عنه فليتم صومه، لأن صومه صحيح لا يفسد. فهذا بالنسبة للقيء، إذا القيء عمدا يفسد الصوم، والقيء بغير عمد رغما عن الإنسان فإن الصوم لا يفسد. وهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وأما الحديث الآخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح. الإثمد هو الكحل الذي يضع في العيون، مروح أي اللي فيه ريحة، فيه طيب، مروح أي جعلت فيه رائحة، وهي رائحة الطيب. وقال: ليتقه الصائم. ومن هذا أخذ البعض أن الإثمد يفسد الصوم، قال إنه يدخل في العين والعين مجرى. ومن هذا قال من قال إن القطرة في العين تفسد الصوم قياسا على هذا. لكن أولا من حيث الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح وقال فليتقه الصائم، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك نبه المؤلف على هذا، قال في إسناده مقال، بل قال الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني قضية الإثمد والكلام عليه وأنه يفسد الصوم أو لا يفسد، لا يصح في هذا الباب شيء من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث ضعيف لا يثبت. وأما ما قاله المؤلف وهو أن عبد الرحمن هذا ضعيف، هو عبد الرحمن ضعيف ووالده أيضا ضعيف، ولم يتكلم عليه المؤلف هنا، وهو والد عبد الرحمن أيضا ضعيف. فعلى كل حال الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى عندنا وهو قضية بعد ضعف الحديث النظر في الإثمد وفي القطرة، هل تفسد الصوم أو لا؟ المنافذ أربعة، المنافذ وإن شئت قل خمسة أو ستة، طيب، المنافذ إلى الجسم، إما عن طريق العين أو الأذن أو الأنف أو الفم أو الشرج أو الآن الأبر في الجسد، في غيرها بعد دكتور؟ في غيرها؟ بس بالرأس، ما في إبرة بالرأس شيء. طيب، إذن هذه الآن المنافذ التي تستخدم الآن، إما أن يأخذها عن طريق الفم أو الأنف أو العين أو الأذن أو الشرج أو عن طريق الإبر الآن في الجسد، هل هذه تفسد الصوم أو لا؟ أما ما جاء عن طريق الفم أو الأنف فتفسد الصوم إجماعا، ما جاء عن طريق الفم أو الأنف تفسد الصوم إجماعا، لأن منفذ واحد، حتى لو لم يكن غذاء، حتى من بلع حصات أو خرزة أو أي شيء يفسد الصوم به، من دخل شيء عن طريق الفم أو الأنف. أما العين والأذن فقد سألنا بعض أهل العلم من الأطباء فقالوا منفذ العين صعب جدا أن يصل، يعني هنا من العين إلى الأنف إلى الفم، يقول صعب جدا، خاصة إذا قطرنا قطرة أو قطرتين صعب. نعم قد يجد الطعم أحيانا، لكن لا يصل شيء، ولو وصل شيء إيش يسير جدا، ولا لا دكتور سليم؟ صحح لي إذا أخطأت. طيب، فمنفذ العين بعيد جدا عن الوصول إلى الفم، ثم من ثم إلى الجوف. والأذن أبعد، الأذن أبعد. فالصحيح أن التقطير في الأذن أو في العين لا يفسد الصوم، التقطير في الأذن أو في العين لا يفسد الصوم، والتقطير في الأنف والفم يفسد الصوم. بقي عندنا في الشرج وفي الإبر هذه التي تؤخذ. أما في الشرج فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، وأما الإبر فكذلك لا تفسد الصوم إلا إذا كانت مغذية، لأنه إما أن يكون طعاما أو شرابا أو شيء في معنى الطعام والشراب. يعني إذا أخذ الإنسان درب مثلا مغذي أخذه في جسده فهذا يغني عن الطعام والشراب، والصحيح أنه يفسد الصوم. أما الإبر التي لا تكون فيها غذاء كإبر السكر مثلا، بعد أبر إيش حساسية، بعد مثل شنو أبر بعد تطعيم الأنسولين، يعني الإبر اللي ليس فيها غذاء للجسم، ها دوائية، في دوائية غذاء أحيانا المضاد الحيوي، هذه كلها ليست غذائية، كل هذه لا تفسد الصوم، كلها لا تفسد الصوم، وإنما الذي يفسد الصوم الإبر التي تكون غذاء بحيث يستغني بها عن الطعام والشراب، هذه الذي التي تفسد الصوم. إذن هذا فيما يدخل إلى الجسد الآن. طيب ما يخرج من الجسد، ما يخرج من الجسد عندنا الحجامة اللي هو الدم، قلنا صحيحنا لا يفطر، وبالتالي التبرع بالدم الآن، لو إنسان تبرع بالدم مثلا في نهار رمضان لا يفسد صومه، ولكن الأفضل إيش إنسان يبتعد، لأنه قد يضعف كما قلنا، ثم يقول إيش تعبان، طيب شاك تبرع تعبان، كان المفروض إنك ما تتبرع في نهاري رمضان حتى لا تتعرض للفطر. كذلك عندنا بعد ماذا ذكرونا، ها القي ذكرناه وذكرنا حكمه في الخروج من الجسد، بعد البخاخ. طيب البخاخ، هذا البخاخ إذا كان الفنتولين هذا الذي يوضع على الأنف والفم ويأخذ كمية فهذا إيش يفسد الصوم، والحمد لله معذور، هذا مريض معذور. أما البخاخ اللي هو الشيء اليسير، بخة وبختين، هذا شيء يسير بالأنف أو بالفم، صحيح أنه لا يفسد الصوم لأنه شيء يسير جدا ولا يمثل غذاء ولا طعام ولا يعني له أثر أصلا، فيفتح فقط المسامات، وصدر فيها الفتوى عن هيئة كبار العلماء أنه لا يفطر هذا البخاخ. بعد ماذا عندنا؟ منظار، خروج الدم من الجسد، التبرع بالدم، التحاليل الدم، كل هذه الأشياء لا تفسد الصوم إن شاء الله تعالى. خروج الدم من الفم لا يفسد الصوم إلا إذا بلعه. تنظيف الأسنان، لو إنسان نظف أسنانه ومتخرج دم لا يفسد الصوم، حتى لو بلعه بغير عمد لا يفسد الصوم. طيب، لأنه لم يتعمد بلع هذا الدم، ما في حد يتعمد بلع الدم ولا لا ولا فيه، والله المجنن كثير بس يعني ما أضيع الإنسان العاقل يبلع الدم يعني. طيب، لكن القصد لو دخل شيء من الدم في جوفه أثناء تنظيف الأسنان فلا شيء عليه ولا يفسد صومه، وإن كان الأفضل أيضا إيش ابتعد عند الليل، يعني إذا أراد أن ينظف أسنان ينظفه بالليل. كذلك إبر البنج كذلك لا تفسد الصوم. البخور، حسنت جزاك الله خير، بالنسبة للبخور، البخور صحيح أنه لا يفسد الصوم إلا إذا استنشقه، يعني إذا جاء إلى البخور قال هكذا يفسد صومه لأن له جرم، لكن إذا مجرد بخر ثوبه أو غترته أو جسده فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، مثل الغبار الذي يكون في الشارع لا يفسد الصوم. وأما إذا استنشقه فيكون مثل حكم الدخان الزقاير يفسد الصوم لأن لها جرم، لها إيش لها جرم يفسد بها الصوم. واحد وقف قبال الغبار وبدأ الله وشم هالغبار، هذا يفسد الصوم، يفسد الصوم، له جرم، له جرم، يفسد صومه يفسد عقله ولا لا؟ نعم يفسد الصوم والعقل، هذا يسقط عنه الصوم. ها لا أقول يسقط عن الصوم ذهاب العقل. ذهاب العقل. على كل حال تذوق الطعام لا يفسد الصوم، لكن إذا احتاج لذلك. أما المرأة تطبخ والرجل يتذوق ما يصلح، هذا يفسد الصوم هنا. لكن إذا المرأة تتذوق لتتأكد من الطعام أنه نضج أو لم ينضج أو أن ملحه جيد أو غير جيد لا بأس، هنا هذه لحاجة. أما إذا كان لغير حاجة لا يفسد الصوم بذلك. نعم غسيل الكلى، والله ما أعلم دكتور، غسيل الكلى يشرب أظن سوائل. يدخل دم جديد ويطلع دم مع سوائل، يعني مغذية، لا يفسد الصوم. يفسد الصوم غسيل، الحمد لله الله رفع عنه. اللي عنده غسيل كلى ما عليه صوم إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب من أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه جماعة إلا النسائي. وفي لفظ: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه ولا كفارة. رواه الدارقطني. وقال: إسناده صحيح. وله في لفظ آخر: من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال الدارقطني: تفرد به ابن مسلوق وهو ثقة عن الأنصاري. نعم. من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أنه من أكل أو شرب ناسيا فإنه يصح صومه ولا شيء عليه. لكن المشكلة في من رأى من يأكل ويشرب في رمضان ماذا يفعل؟ يعني إذا رأيت رجلا يأكل أو يشرب في رمضان أو امرأة، طيب هل تنبهه أو لا تنبهه على هذا الأمر؟ يعني هل تقول له أمسك أو تسكت تقول أطعمه الله وسقه؟ عندنا الآن قضيتان. القضية الأولى أنت ترى منكرا لأن رجل أو امرأة يأكل أو يشرب في نهار رمضان، والقضية الثانية أطعمه الله وسقاه، ليش تدخل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى؟ لذلك أنا أوجه السؤال لكم الآن. الذي يقول إذا رأيت إنسانا يأكل أو يشرب في رمضان لا تنبهه، اتركه أطعمه الله وسقاه، يرفع يده. ارفع يدك. الذي يقول لا أقول له شيئا أتركه يأكل ويشرب لأن الله أطعمه وسقاه أنا ما أتدخل بينه وبين ربه، يرفع يده. واحد اثنان. أكيد صائم. جا شنو؟ ها؟ شكله صالح. حلو شكله صالح. ماشي مشكلة. طيب ماشي. الذي يقول أنبهه لأن هذا من باب الأمر المعروف عن المنكر أرفع يده. ما شاء الله لما يخلص تقول له ما استفدنا شيء. طيب ماشي. اختلفتم واختلف العلماء في هذه المسألة. بعض أهل العلم يقول هذا أطعمه الله وسقاه فلا ننبهه، لا ننبهه لأن الله أطعمه وسقاه، اتركه. طيب. وبعض أهل العلم قال نبهه لأن هذا أمر معروف نهي عن منكر، هذا منكر واحد يأكل أو يشرب في نهاية رمضان. القول الذي ذكره الأخ أنا ضحكت معه. طيب قول وجيه جدا، وهو إذا كنت تظن أن هذا الإنسان يعني ممن يفطر في رمضان وأن ظاهره عدم الصلاح وظاهره أنه ممكن يفطر في رمضان وكذا، فهذا تأمره وتنهى. لماذا؟ أن ظاهره الذي يغلب على ظنك أنه إيش؟ أنه مفطر في رمضان متعمد فتنكر عليه. وإذا كان يغلب على ظنك أن هذا الرجل شكله يعني أنه لا يفطر في رمضان وأنه عادة يصوم وكذا وظاهر أمره أنه إيش؟ أنه ناسي، فدعه، الأمر بينه وبين الله، وتقول له بعد ما يخلص ها؟ بس تنتظر تقول عسى شبعت بعدين تقول له. طيب تتأكد إيه نعم أصبر عليه يمكن مريح شوية بيكمل طيب فتنتظره حتى يكمل. على كل حال المسألة في مجال الاجتهاد في مجال. لو تركته لا شيء عليك وإن أمرته أو نهيته فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. ولكن الذي تميل إليه الناس أنه إذا كان ظاهره الصلاح وأنه ظاهره أنه صائم وأنه ناسي دعه، وإذا كان ظاهره أنه ممن يمكن أن يفطر في رمضان طيب مثل هذا الصغير هذا اللي نايم الحين شكله الحين إيه شكلك كذي أنت تأكل تشرب طالعك يا طالعك طيب إذا شكله قاعد يأكل برمضان ها قولتهم كل برمضان عرفت تنهى تأمره وتنهى، وإذا كان ليس كذلك فدعه. طيب والمسألة كما قلت مسألة يعني اختلف فيها العلم مسألة اجتهادية على كل حال. نعم. قال رحمه الله باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقول إذا شتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصغر فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه جماعة إلا مسلم والنسائي. نعم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا هذا الصوم لما كتبه الله تبارك وتعالى علينا كتبه لكي نصل إلى مرحلة التقوى، وليست القضية أن الله تبارك وتعالى ينتفع بامتناعنا عن الطعام أو الشراب. يقول الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا حليما. فالله تبارك وتعالى لا ينتفع بإمساكنا عن الطعام أو الشراب، وإنما الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى الصيام ليهذب بذلك أخلاقنا وليرفع درجة التقوى في قلوبنا. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول إذا كان صوم يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب طيب فإن شاتمه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. فإذا ليس معنى هذا الحديث أيضا أن الإنسان إذا كان في غير رمضان أنه يصخب ويرفث ويفسق، لا أبدا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن في رمضان من باب أولى للتأكيد في رمضان وغير رمضان كذلك، ولكن رمضان أهم، رمضان أهم في ذلك. وأما قوله وليقل إني امرؤ صائم قال بعض أهل العلم فليقل بينه وبين نفسه، يعني هذا يشاتمه أو يرى الصخب أو كذا يقول في نفسه إذا شاتمه الرجل يقول إني امرؤ صائم يعني أسكت عنه وامشي، فيقول هذا في نفسه. وقال بعضهم لا يقوله للذي يشاتمه يقول إني امرؤ صائم كأنه يقول ليش لو ما أني صائم كان وريتك طيب، ولكني امرؤ صائم فذلك إيش ألتزم الصمت لا أفسد صومي بسبب يعني خطأك علي إني امرؤ صائم. فإذا إما أن يقولها له إني امرؤ صائم وإما أن يؤدب نفسه يقول لنفسه إني امرؤ صائم يعني يا نفس أنا صائم فلا تردي عليه دعيه. فإذا إما أن يخاطب نفسه وإما أن يخاطب الآخر. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. شوف مع أن الإنسان قد يتأذى من هذه الرائحة المنبعثة من المعدة لقلة الأكل وكذا، الله تبارك وتعالى يطيب نفس المؤمن يقول وإن كنت ترى أن هذه الرائحة كذا لكنها عند الله طيبة سبحانه وتعالى لأنك صائم متقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العمل، وهي أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك لأنها تترتب على عبادة أو سببها عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى وهي عبادة الصوم. وفي الحديث الآخر وهو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه كذلك. إذا القضية وما فيها إيش هي أن الإنسان يترفع بهذا الصوم وتتهذب أخلاقه إذا صام لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله باب الصائم يتمطر أو يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضغت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحدث وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود. نعم، قول عمر هششت يوما فقبلت امرأتي وأنا صائم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف جعله هو الذي يفتي، فقال أرأيت لو تمضمض؟ قال لا بس. قال ففيما إذن؟ وهذه من أجمل يعني الأساليب التعليمية، من أجمل الأساليب التعليمية أن تجعل الإنسان هو الذي يصل إلى النتيجة بنفسه دون أن تعطيه أنت الجواب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال له الغناء حرام؟ طبعا الغناء عن غناء أول، طيب غير غناء الآن، زين اللي يسمى الحداء. طيب قال الغناء حرام؟ قال لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. ففرح الرجل قال فحلال إذن؟ قال ولا أقول حلال. فقال الرجل فما هو إذن؟ لا حلال ولا حرام. قال ابن عباس أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ ابن عباس صار ابن عباس هو الذي يسأل الآن. قال أرأيت إن جاء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ سكت الرجل قال مع الباطل. قال أفتيت نفسك، خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر. هذا نقوله ترى حق اللي يدخنون زقاير، يجون يسوون يقول الزقاير حلال ولا حرام؟ نقول الزقاير من الطيبات أو من الخبائث؟ وين تحطها؟ ها جاوبوا. ها لا ما ظنيت، زين ما ظنيت من الطيبات، لأن مرة واحد قال لي هالكلام هذا، قلت له الزقاير من الطيبات؟ قال من الطيبات. قلت عيالك تجيب لهم خبز؟ قال نعم. قلت تعطيهم زقاير؟ قال لا. قلت ليش من الطيبات؟ لا تحرمهم دام من الطيبات، كل يوم إن شاء الله دخلت البيت عطوا المرة زقارة والعيالك واحد زقارة، من الطيبات ليش تحرمهم من الطيبات؟ طيب فهي قضية هكذا. طيب من الطيبات أو من الخبائث؟ قال من الخبائث. أفتيت نفسك، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث. قضية فهكذا الفتوى تكون أسهل يعني أنت يعني يستوعبها تماما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر هششت فقبلت متضايق، قال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا بأس. قال ففيما إذن؟ هي نفس الشيء، لا فرق بين المضمضة وبين التقبيل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفسد الصوم، يريد أنه لا يفسد الصوم. ومنه أخذ أهل العلم أن المضمضة لا تفسد الصوم، خاصة أن المضمضة يعني في الوضوء، يعني الظهر والعصر والمغرب تتوضأ للصلاة وتتمضمض. طيب المبالغة في المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لو أن إنسان بالغ في المضمضة والاستنشاق يعني تمضمض وبدأ يغرغر هنا أو بالغ في الاستنشاق، طيب قد لا يدخل شيء وقد يدخل شيء ولا لا؟ وارد. إذا ما دخل شيء صومه صحيح اتفاقا، لكن إذا دخل شيء هل يقال هنا إنه متعمد لشرب الماء أو لا يقال؟ بعض أهل العلم يقول إذا بالغ أي خالف النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق أو بالغ في المضمضة ودخل شيء فسد صومه، لأنه هو اللي يعني كما يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وأما إذا لم يبالغ ودخل شيء لا يفطر. والفريق الآخر قالوا إذا بالغ في الاستنشاق أو في المضمضة فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يفطر، لأنه لم يتعمد شرب الماء أو يعني سواء عن طريق الأنف أو الفم. وهذا هو الصحيح أنه لا يفطر، لكن يكون وقع في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ومفهومه كما قال أهل العلم أنه لا يبالغ في الاستنشاق من كان صائما سواء كان صوم نفل أو صوم فريضة. وأما من اغتسل في من سبب الحر يعني في نهار رمضان سواء سبح في البحر أو اغتسل في البيت أو غير ذلك، الصحيح أنه لا يفطر، وإن يعني تبرد جسمه بهذا الماء فهذا من نعم الله تبارك وتعالى، ولا يفطر الإنسان بذلك ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.